اشتغال المعمول، اشتغال المعمول، اشتغال المعمول عامل عن المعمول. هذا الباب يسمى باب الاشتغال، سموه بذلك. والمراد كل المراد منه ما هو المشتغل عنه، لأن المعنى، لأن الذي نبحث عنه المرفوعات والمنصوبات، وهذا شمل المرفوعات والمنصوبات. فالمقصود منه هو هذا موضوع الباب، هو بحث عن المشتغل عنه، وهو الاسم المستأجر. قال رحمه الله تعالى: إن مضمر اسم سابق فعلا انشغل عنه بنصب لفظه أو المحل، والسابق انصبه بفعل أضمر حتما موافق لما قد أذكر. ما معنى البيتين؟ ها؟ أيوة إذا يعني معناه، معنى مضمون البيتين أنهم إذا تقدم اسم وتأخر عنه فعل، وذلك الفعل مشغول بإيش؟ بعمله ضميره، ها؟ أو سببيه، ضميره أو سببيه. ومثال الضمير ما هو؟ زيد أنا أكرمته، هذا مشتغل بضميره. ومثال السببي ما هو؟ زيدا أكرمت غلاما، هذا هو السببي. ففي هذه الحالة ماذا؟ فالسابق انصبه، ايش معناه؟ أيوة، أن الاسم السابق حكمه أن ينصب لماذا؟ بعامل معذوف وجوبا. ولماذا حذف وجوبا؟ لئلا يجمع بين المفسر والمفسر، بين المفسر والمفسر، فوجب حذفه. هذا هو المذهب الراجح بنصبه، وهو مذهب جمهور البصريين وغيرهم، لكن هناك فيه أقوال. ما هي الأقوال التي أو ما القول غير هذا النص في ناصب هذا المفعول السابق؟ كوفيون يقولون ايه؟ بعضهم يقول ايش؟ انه منصوب بالفعل المتأخر، نصب ايه؟ نصب ضميره ونصبه اياه، نصبه ونصب ضميره. وهذا قلنا ماذا؟ رد عليهم بماذا؟ بأن الفعل الواحد، بأن العامل الواحد لا يعمل في الاسم وضميره، هذا ما له نظير في العربية. والقول الآخر أن الضمير يلغى، الفعل يعمل في الاسم السابق والضمير ملغى، فرارا أن هذا الذي قلناه ردنا على المعنى السابق. وهذا أيضا رد عليهم بماذا؟ لأن الأسماء لا تلغى بعد تسلط العامل عليها، وهذا تسليط للعامل ثم نزعه منعه منه، فهذا ما يجوز. فالسابق أنصب فيها حتما موافق لما، ما معنى قولي موافق لما قالوا فيها؟ أن ذلك العامل يوافق ليش؟ أن ذلك العامل ما مرؤيش العميل؟ المقدر، أن ذلك العامل المقدر موافق وجوبا لما؟ ما هو المظهر؟ الفعل المتأخر، الفعل المتأخر العامل في ضميره موافق له. وما معنى موافقة أو المقصود من موافقة هنا؟ المقصود موافقة في المعنى، سواء وافقه لفظا كالأمثلة التي ذكرناها، أو وافقه بالمعنى مثل مثل ضربت زيدا زيدا مرر صبحي. طيب هذا أدرك النفاق لأن التقدير إيش جاوز صغيرين لا يقدر مرة. لماذا؟ لأن مرة يتعدى بحرف الجر وهذاك منصوب. فإذا نجاوز صغيرين. وإذا قلت مثال آخر ضربت زيدا غلامه ماذا يقدر؟ أيوة قام ما نقول ضربت زيدا لأنه بضرب ما وقع عليه إنما يقدر ماذا؟ أهمت زيدا ضربت غلامه. هذا هو موافق إيه؟ بمعنى. فهذه هي المضمون البيتين أو هذه الأبهذان البيتان هذا خلاصة معناهما وقد أخذناهما فيما مضى. وننتقل إلى الدرس الجديد المتعلق بهذا البحث وهو أن الاشتغال ونقسمه خمسة أقسام وكلها سيفصلها المصنف رحمه الله تعالى خمسة أقسام. هذه الاسم المشتغل عنه يكون خمسة أقسام. ما يجب فيه النصر واحد، ما يجب فيه الرفع اثنان، ما يجوز فيه الأمران والنصب أرجح ثلاثة، ما يجوز فيه الأمران والرفع أرجح أربعة، ما يجوز فيه الأمران على السواء خمسة. هذه أقسامه وهذه الأقسام سأفصلها وإن كان في هذا الإذن تخريب بعضها. يقول الناظم رحمه الله تعالى والنصب حتم إن تلا السابقما يختص بالاسم كإن وحيثما. يقول من هذه من أقسام الاسم المشتغل عنه من أقسام أن يكون يعني أن يلي بعض الأدوات التي لا يليها إلا الأفعال ما يقع بها الاسم كأدوات الشرط. فإذا وقع الاسم المشتغل عنه بعد أدوات الشرط يجب نصبه ولا يجوز رفعه لأننا إذا رفعناه يكون مبتدعا وهذا المبتدأ لا يقع بعد أدوات الشرط. إذن يقول والنصب حتم أي نصب الاسم السابق واجب إن تلا السابق إن تلا ذلك الاسم السابق ما أي أدوات أو عاملا أو ما أدوات يختص بالفعل ما يختص بأن يليه الفعل ولا يقعه ولا يليه الاسم. فإذا في هذه الحالة يعني يجب نصبه. ثم مثل لذلك بقوله كإن وحيثما أدوات الشرط إن زيدا أكرمته أكرمك مثال إن زيدا أكرمته أكرمك. في مثل هذه الحالة لا يجوز رفع زيد أصلا. لماذا؟ لأننا إذا رفعناه يكون مبتدئا يكون اسما وقع بعد أدوات الشرط وأدوات الشرط لا يليها إلا الفعل لفظا أو تقديرا. إذن إن زيدا أكرمته أكرمك وحيثما زيدا تلقه فأكرمه. وحيثما زيدا هي من جواز زيد مفعلين حيثما ماذا قال ابن مالك سيأتينا في بابه بلا ولا من طالبا ضع جزما في علفها في الفعل هكذا بلم ولما وإذن بمن وإذن بإن ومن وما ومهما أيمة أيانا أين إذما وحيثما هذه وهذا ما بالشعر وحيثما أنه حرف إذما كإن وباقي الأدوات أسماء هذا سيأتينا في آخر في أواخر الكتاب. فهذا معناه حيثما سيزن الفعلين يليها ماذا فعل وحيثما حيثما زيدا تلقاه يعني أكرمه أو حيثما زيدا تلقاه فأكرمه. إذن زيدا واجب النصب ولا يجوز أن نقول حيثما زيد تلقاه. لماذا؟ لأن حيثما من أدوات الشرط وأدوات الشرط لا يليها إلا الأفعال. هذا معنى قولي معنى هذا البيت وبعض العلماء أجازوا ذلك وقوع في الحقيقة أنا يعجبني هذا المذهب، وذلك لكثرة وقوع في القرآن الكريم، يعني وهذا الذي سلكه هؤلاء الجمهور وهو التقدير خلاف الأصل. وفي القرآن الكريم بكثرة، إذا الشمس كورت، إذا السماء انفطرت، إذا الشمس، يعني ما أكثره من أول القرآن إلى آخره، وإن أحد من المشركين استجارك، الله المستعان. على كل حال يرجعون هذا، وأنا أقول ما دام هذه الذين أجازوا هذا هم المؤيدون بالنصوص الكثيرة، ومن قول ومن قول الشاعر: لا تجزعي إن منفس أهلكته فإذا هلكت فعند ذلك فاجزعي، لا تجزعي، لا تفقدي الصبر، إن منفس، إن مال منفس طيبا أهلكته، إذا أنفقت ذلك لا تجزعي، وإنما عند هلاكي اجزعي. والشاهد: لا تجزعي إن منفس أهلكته، إن منفس أهلكته، هذا إن منفس أهلكته رفع ووقع بعد إن، فاستدل بذلك على جواز وقوع ايش؟ وقوع مثل ذلك. فهذا ماذا؟ هذا دل على هذا. فإذا جواز النصب له وجه، وإن كان قليلا له وجه عندهم قليل، وأما عندنا فالحمد لله بكثرة في القرآن الكريم، ما نقول قليل، كثير. المهم هذا هو مذهب جمهور النحاة، وابن مالك وابن هشام يجريان وراء هذا القول، ويقول لا، إن النصب واجب هنا. وإعراب البيت والنصب والعاطفة، النصب مبتدا مرفوع على ضم ظاهرة، والنصب الواجب والاستنافية، النصب مبتدا مرفوع حتم خبر مرفوع على ضم ظاهرة. إن تلا السابق إن أداة شد وجزم، إن أداة شد وجزم فيزم الفعلين أول فعل شرط والثاني جوابه وجزاء ومن يثنى على السكن. تلا فعل ماضي مع الجزم فعل الشرط معلوم فتعالى مقدرة من عمل بها التعذر. إذا كان فعل الشرط فعلا ماضيا الإعراب للفظه لا لمحله، يعني لمحل لفظه لا يكون ماذا؟ جملة. ولذلك إن تلا، تلا فعل ماضي في محل الجزم فعل الشرط، تلا مفرده، ما نقول تلا فعل ماضي وفاعله ضمير مستتر والجملة مع الجزم فعل الشرط، لا، هذا ما يقال، بعض الناس ربما يتوهم هذا. وتلا فعل ماضي فتاة مقدرة وفاعله امتلع، السابق فاعل مرفوع وعلى مضم ضمن ظاهرة، امتلع السابق، ما اسم موصول في محل النصب مفعول به لتلع، الذي يعني أي الذي يختص فعل مضارع مرفوع تجلي عن الناصب والجازم وعلى مضم ضمن ظاهرة، يختص وفاعله ضمير مستتر جوازا تدلوها بالفعل جار متعلم يختص، والجملة المفعول والفاعل صلة موصولة محلها من الإعراب. فإن الكاف والمجن إن أدات أن إن مجر بكاف محكي، وحيثما ناط مجر محكي، وجار متعلق بواجب لوقوع خبر المبتدئ منه، وذلك أو مثال ذلك أو مثال إن، فإن وحيثما، هذا هو إعراب البيت بالاختصار. أما الشرح يقول الشاعر المعاصر رحمه الله تعالى: ذكر النحويون أن مسائل هذا الباب على خمسة أقسام، أن مسائل هذا الباب على خمسة أقسام، وهي أحدها ما يجب فيه النصب، والثاني ما يجب فيه الرفع، والثالث ما يجب فيه الأمران، والنصب أرجح، والحال النصب أرجح، والرابع ما يجب فيه الأمران والرفع أرجح، والخامس ما يجب فيه الأمران على السواء. فأشار مصنف رحمه الله إلى القسم الأول بقول النصب هذا إلى آخره، ومعناه أنه يجب نصب الاسم السابق إذا وقع بعد أدوات، بعد أداة لا يهليها إلا الفعل، فأدوات الشرط، فأدوات الشرط، وكذلك أيضا أدوات التحضير والعرض كلها مختصة مختصة بالأفعال، وكذلك أدوات الاستفهام إلا الهمزة لاختصاصها به، و الاختصاء والتحضير والعرض لاختصاصها بالفعل مطلقا، وأدوات الاستفهام إلا الهمزة لاختصاصها به إذا رأت في حيزها، بخلاف ما إذا لم تروا كعين زيد وهل زيد قائم، وإنما ذكروا ذلك في خصوص هل لعروض الاستفهام، وأدوات الاستفهام، أدوات الاستفهام يعني هل فقط ما في غيره، وأدوات الاستفهام نعم بخصوصها لعروض الاستفهامية بالتطفل كما مر. وأما الهمزة فلا تختص بمطلقا لأن أم الباب، وهم يتوسلون مع تلاكين غالب في الفعل، وماذا قال وحيثما له إن وحيثما فتقول إن زيدا أكرمته أكرمك إن زيدا بالنسب وجوبا وحيثما زيدا تلقوه فأكرمه فيجب نص زيدا في المثالين وفيما أشبهه ولا يجوز الرفع على أنه مبتدأ إذ لا يقع الاسم بعد هذه الأدوات وأجاز بعضهم وقوع الاسم بعدها فلا يمتنع عنده الرفع على الابتداء كقوله لا تجزعي منفس أهلكته فإذا هلكت فعند ذلك فليجزعي تقدير إن هلك منفس والله أعلم. ولماذا اقتصر على هذا البيت الغريب الذي لا نعرفه ولماذا ما يأتي بالآيات الكثيرة بأشرات وأكثر يعني حيات كثيرة واردة ومبشر بالبيت فقط ينبغي أن نمثل بالقرآن الكريم وهو كثير. قال ماذا قال هذا هو خلاصته خلاصة المسألة الأولى وقلنا خلاصة المسألة أن الاسم مستغل عنه خمسة أقسام ما يجب فيه النصب وقد ذكره في هذا البيت ومثلناه وقرأنا شرحه وأعرضنا البيت ثم ننتقل إلى المسألة الثانية إلى القسم الثاني وهو ما يجب في الرفع ولا يجب في النصب. قال وإن تلا السابق ما بالابتداء يختص فالرفع تزم أبدا وإن تلا السابق الاسم السابق إن تبع ما بالابتداء يختص ما يختص بالابتداء فالرفع التزم أبدا التزم الرفع وذلك كإذا الفجائية إذا الفجائية هذه لا يقع بعدها إلا الاسم لا يقع بعدها إلا الاسم إذا الفجائية لا يقع بعدها إلا الاسم تقول خريت فإذا زيد يكرمه يضرب يقول لك يضرب عمرو يكرمه عمرو أحسن فإذا زيد يكرمه عمرو ماذا هذا يعني أن إذا فجائية وإذا الفجائية يقولون لا يقع بعدها الاستعمال العربية إلا الاسم فلذلك يجب رفعه فتقول فإذا زيد يضرب عمرو ولا تقول فإذا زيد يضرب لأن هذا خروج عن وضع إذا الفجائية. قال وقال هذا معنى البيت كذا إذا في مثل ما لم يرد كذا يجب الرفع هذه مسألة الأولى ما يجب الرفع أن يلي الاسم السابق أداة تختص بالاسم إذا الفجائية وكذا إذا الفعل تلا كذا إذا تبع الاسم السابق ماذا ما لم يريد ما قبل معمولا لما بعد وجد لا يريد ما قبله معمولا لما بعده إذا وقع بعد قبل عامل لا يعمل ذلك العامل فيما قبله عند ذلك ترفعه وجوبا ولا يجوز النصب يعني معناهم أدوات لا يعمل فيما قبلها كأدوات الشرط والاستفهام ومن نافية هذه كلها لا يعمل ما يليها فيما قبلها لا يعمل ما يليها فيما قبلها مثلا زيد هذه المسألة السابقة التي كنا أدوات الشرط يليها يعني الفعل غير هذه أما هنا وقعت قبل أداة الشرط ليس بعد أداة الشرط قبل أداة الشرط مثل زيد إن لقيته فأكرمه زيد هذا هو الاسم المشتغل عنه إن لقيته هذا هو الأداة الذي يمنع أن يعمل ما بعده في الاسم السابق زيد إن لقيته فأكرمه أكرم زيدا هو له المقدر المعنى هو هكذا أكرم زيدا لكن هذا ما يجوز أن ننصبه لماذا؟ لأن ما بعد أدوات الشرط لا يعمل فيما قبلها فإذا وما لا يعمل بنفسه لا يكون مفسرا لعامل مقدر ما يعمل بنفسه لا يفسر عاملا محذوفا فلذلك تقول وجوبا زيد إن لقيته فأكرمه زيد إن لقيته فأكرمه ولا تقل زيدا إن لقيته فأكرمه لأن هذا لا يجوز كذلك أيضا زيد هل تضربه هل تنصره هذا أحسن زيد هل تنصره يعني هذا لأن هل ما لا يعمل ما قبلها ما بعدها إذن زيد مرفوع وجوبا لا نقول زيدا زيد هل تنصره هذا هو. قال وزيد ما لقيته. هذه نافية، من نافية. ما يجوز أن نقول زيدا ما لقيته، لأن من نافية لها صدر الكلام فلا يعمل ما بعدها فيما قبلها، وما لا يعمل بنفسه لا يكون مفسرا. ولذلك يجب أن نقول زيد ما لقيته، لم أعرفه يعني. فيجب له زيد من هذه الأمثلة ونعوها. لا يجوز النصب، لماذا؟ هو هذا العلة، لأنه لا يصلح للعمل فلا يصلح التفسير. فذا إذا الفعل تلا، فذا إذا تلا الفعل ما أدوات، ما أدوات لم يريد ما قبل، ما أدوات لم يريد ما قبل، أي الذي اسم السابق قبل هذه الأدوات، معمولا على كون معمولا بما أي لعامل بعد، أي بعد هذه الأدوات وجد، لما وجد بعد هذه الأدوات. فهمتم؟ يعني كذا يجب رفع الاسم المتقدم المشتغل عنه، ولا يجوز نصبه. متى؟ إذا الفعل تلا، إذا الفعل تلا، إذا الفعل العامل المشتغل بالضمير تلا، أي تبع ما، أي أدوات، أي أداة لم يريد ما قبل، أي ما قبل تلك الأداة، معمولا لما بعد، أي لفعل جاء بعد هذه الأداة، هذه الأدوات لما بعد وجد، لما وجد بعد هذه الأدوات. قلت إيش مثال؟ زيد إن لقيته فأكرمه. ما هو التالي وما هو المصول؟ كذا إذا الفعل، إذا الفعل ماذا؟ لقيته، لقيت، لقيت، هذا هو الفعل. لبتلا، ذا الفعل تلا ما أدات، ما هي؟ إن، إن لقيته. ما قبل، أي ما قبل إن هو زين، معمولا بما بعد أي لقيته، ما يجوز هذا. فهذه الحالة يجوز زيد إن لقيته فأكرمه. إذن ماذا التقدير؟ ولو قدرناه نقول إيش؟ إن لقيت زيدا لقيته فأكرمه، فهذا لا يجوز. لماذا؟ لأن ما بعد أدوات الشرط لا يعمل فيما قبلها، فإذا لم يجز عمله فيما قبلها لا يكون مفسرا كذلك أيضا. هذا هو معنى البيت الثاني، البيت الأول واضح أوضح منه. وليعراب وإن تلوى واطرة استنافية، إن أداة الشرط وجين تزمه في علين يقول في الشرط والثاني جوابه وجزاء ومغنية السكن. تلا في ألماد في محل الشرط، في ألماد في ألماد في محل الشرط، ما فعل ماض مبني بفتحة مقدرة من عنده التعذر، هو فعل الشرط تلا. فذا إذا وإن تلا السابق، السابق فاعل مرفوع له ضمة ظاهرة، ما اسم موصول الذي ما علينا اسم مفعول به بتلا، ما أي الذي بالابتداء جار متعلق يختص، يختص فعل ماض مضارع مرفوع تجري عن الناس والجازم وعلامته ربي ضمة ظاهرة يختص، وفاعله ضمير مستتر من جوان تدل هو، والجملة تنزل والفاعل صلة الموصول لا محل أي الذي يختص بالابتداء. فالرفع الفور رابطة لجواب أم، لجواب إن، إن لجواب إن ليس عرفت، فالرفع الفور لجواب إن. الرفع مفعول به مقدم، لا مفعول بفعل مهضوم وجوبا، هذا في مثال إيه لما نحن فيه. فالرفع التزمه، فالرفع هذا مفعول بمنصوب لفعل الايه لفعل المعظم فسره ما بعدهم بعد الاشتغال يعني. التلزيم في لغة فاعله مفعول يعني جاء في محل جزم جواب الشرط. ولو قلنا فالرفع التزيمه جائز، هذا يقول ما يجوز في الوجهان، ما يجوز في الوجهان النصب او هذه مسألة السابقة، مسألة الأولى. فالرفع متدا مرفوع ضمن من غيره، التزيمه في لغة فاعله ومفعول في محل الرفع خبر المبتدا، على رأي من يقول إن جملة الطلبية تقع إيش؟ تقع خبرا عن المبتدا، وإلا فبعضهم يمنعهم مثل ذلك. فلذلك نقول الرفع، الرفع أولى على كل حال مثل هذا، إيش اسمه؟ النصب، النصب يكون أولى من الرفع هنا. التزم أبدا نصوع الظرفية مبنية على مبني، أبدا نصوع الظرفية وعلى أصل ظاهرة. الألف بدل من التنوين الذي كان يعني أبدا، هذه ألف بدل من التنوين. قال وهذا والظرف متعلق بالتزمه، هذا إعراب هذا. وإن تلا السابق فالرفع التزمه، فالرفع التزمه الرفع السابق فاعل، وما بالابتداء مفعول مفعوله ما مفعوله أي ما يختص بذي الابتداء. كذا خبر جار من تعلم واجب هذا خبر سليم محذوف أي مثل ذا أو مفعول مطلق كذا مفعول مطلق وفاعل كذا أي التزاما التزاما كائنا كذا مفعول مطلق عامل محذوف كذا. إذا الفعل إذا أداة شرط وجزم تجزم إذا إيه إذا إذا يعني منصوبة عظمية مضمرة معنى الشرط إذا ظرف لما يستقبل من الزمان هذا هو المشهور عند المؤربين حتى قائد أزهاري يعرف بهذا. لكن هذا قلنا فنده ابن هشام وقال هذا غلط. إذا ظرف هذا هو الصواب. إذا ظرف لما يستقبل لا إذا ظرف مستقبل يعني منصوبة مضمن معنى الشرط ناصبة خافضة لشرطها ومنصوبة بجوابها مبنية على السكون. ترى إذا مضار ترى الفعل هذا الفعل فاعل بفعل مهضوف تقديره تلا الفعل. وإذا إذا الفعل تلا ولا يكون مبتدئا هذه المسألة التي تكلمنا فيها قبل قليل. فجمهور العلماء يقولون وفاعل لفعل مهضوف منشوبا لكون مفسرا بما بعده هذا يجيبونه. ونحن نقول إن هذا مبتدا تلا فعل ما دين كتار مقدرة وفاعل ودنوس يقدر هو تلا هو وذاكين تلا هو والجملة نفيد والفاعل خبر مبتدا على هذا القول على هذا الرأي. وإلا إذا الفعل فاعل فعل ما دون تلا فعل ما دين كتار مقدرة وفاعل ودنوس هو والجملة جملة مفسرة لما هذا الرأي. ما لم يريد ما اسم موصوم عن الاسم مفعول يعني تلا مفعول تلا لم يريد لم حرف جزم ونفي حرف نفي وجزم والقلب تجزم المضارع وتبقى معناه للمضي. لم يريد فعل المضارع يزوم بلم وعلامة جزم سكون آخره. فلم يريد ما اسم موصوم بمحل الرفاع يريد ما قبل منصوب على الظهر في محل اسم منصوب على الظهر مني على الضم لأنه من الظروف الغايات التي تبنى على الظن مبني على الظن بقطع عن إضافة ونية معناها قبل هذا أي قبله. ما قبله معمولا حال منصوب وعلى صوت ضائق حال منصوب معمولا لما بعد وجه حال كوني معمولا لما اللام حرف جر ما موصولا ما عندي مجن باللام مبني على السكون. ما بعد منصوب معلم صوت الله الظرفية مبني على الظن بقطع عن إضافة ونية معناها. بعد وجه داجر الماضي مغير الصغار وفتاة مقدرة من عن الدراسة عن السكون كافية. وفاعله هو نائب فاعله تقدره هو والجملة نفير والنائب صلة الموصول لا محل لها من الإعراب الذي وجد بعد. وهذا إعراب البيت. إذا خلاصة المسألة خلاصة خلاصة معنى البيتين أن الناظم رحمه الله تعالى بين بهذين البيتين المسألة الثانية لأننا قلنا مسائل باب الاشتغال على خمسة أقسام. القسم الأول انتهى له القسم الثاني وهو ما يجب في الرفع. المسألة الأولى ما يجب في النصب ولا يجوز في الرفع وهذه ما يجب في الرفع ولا يجوز في النصب عكس المسألة الأولى. وهذا ذكره وليه مسألتين. المسألة الأولى ما دل على البيت الأول وهو أن يقع ذلك الاسم المستغل عنه قبل أدوات لا يعمل ما بعدها فيما قبلها فإن هذا الاستفهام شرطية. هذا معنى الأول معنى البيت الأول. الموضع الثاني من هذه المسألة هو أن ماذا إذا أن يتلو الفعل أن يتلو الفعل ما لا يريد ما قبله معمولا لما بعده أن يتلو الفعل. وهذا لا هذه مسألة الأولى هي مسألة ماذا قلنا السابق يختص بالابتداء. المسألة السابقة البيت الأول دل على مسألة وهي مسألة أن يقع الاسم المشتغل عنه بعد أداة يقع بعدها مبتدأ لا يقع بعدها إلا مبتدأ لا يقع بعدها مفعول. فهي إذا الفجائية إذا الفجائية قريت فإذا زيد يضرب عمرو وباب البيت الثاني بين به مسألة أخرى أيضا مثل الأولى، وهو أن يلي أدوات، أن يلي أن يتقدم الاسم المشتغل عنه ويأتي بعده أدوات تختص لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، فأدوات الشرط والاستفهام مثلا هل هي خاصة بها، أما الهمزة لا تختص بهذا. فإذا ماذا؟ ففي هاتين الحالتين يجب رفع الاسم السابق المشتغل عنه لأنه لا وجه لنصبه أو ممنوع النصب في مثل ذلك، وهذا هو معنى البيتين. ونقرأ الشرح زيادة في الإيضاح. يقول الشارح رحمه الله تعالى: أشار بهذا، أشار المصنف بهذين البيتين إلى الاسم الثاني، وهو ما يجب في الرفع ولا يجب في النصب يعني. فيجب رفع الاسم المشتغل عنه إذا وقع بعد أداة تختص بالابتداء، يعني لا يقع بعدها إلا المبتدا، كإذا التي للمفاجأة فتقول: خريت فإذا زيد يضربه عمرو برفع زيد ولا يجوز نصبه، لأن إذا هذه لا يقع بعدها الفعل، لا يقع بعدها الفعل لا ظاهرا ولا تقديرا، ما استعملت العرب هذا، فإذا نجري على طريقتها. وكذا هذا يعني الشق الأول بما أورده لهذا المسألة قسمين: قسم أن يقع يعني الاسم المشتغل عنه قبل أداة لا يقع بعدها إلا الابتداء إلا المبتدا، والقسم الثاني كذلك يجب له الاسم السابق إذا ولي الفعل المشتغل بالضمير أداة، إذا ولي الفعل ولا الفعل إذا ولي كذلك الفعل تلا إذا ولي الفعل إذا ولي الفعل ولماذا أصبه هذا إذا ولي الفعل المشتغل بالضمير أداة، أليس كذلك؟ عندكم كيف شكلوا إذا ولي الفعل المشتغل بالضمير أداة مثاله إيش؟ مثاله زيد إن لقيته فأكرمه، أليس كذلك؟ زيد إن لقيته فأكرمه، ما هو الوالي وما هو المطلوب؟ الوالي إيش؟ فذا إذا ولي الفعل المشتغل بالضمير أداة، شجاعة الموقع عكس مسألة الأداة بعدها تأتي عليها، لا هذا ما هو معنى صحيح. يقول: إذا ولي الفعل المستغيل بالضمير أداة لا يعمل ما بعدها فيما قبلها كأدوات الشرط والاستفهام، وما النافية أيضا نحو زيد إن لقيته فأكرمه، تقديره إيش؟ لو نصبناه يكون إيه لقيت زيدا، وزيد هل تضربه استفهام، وزيد ما لقيته نافية، فيجب رفع زيد في هذه الأمثلة ونحوها ولا يجوز نصبه، لأن ما لا يصلح يصلح أن يعمل فيما قبله لا يصلح أن يفسر عاملا فيما قبله. وإلى هذا أشار بقوله: كذلك الفعل تلا ما لم ير إلى آخره، كأي كذلك يجب رفع الاسم السابق إذا تلا الفعل، شوف هنا جاء هنا شكله صحيح، إذا تلا الفعل شيئا لا يريد ما قبله معمولا بما بعده، ومن أجاز عمل ما بعد هذه الأدوات ما قبلها قلنا أنه مذهب بعض اللهويين، فقال زيدا ما لقيت أجاز النصب مع الضمير بعامل مقدر، فيقول زيدا ما لقيته يعني معمولا لمقدر، وهذا قول مذهب لبعضهم، لكن جمهور النحاة يعني اتفقوا على أن هذا يعني ما يجوز. حاصل بين لنا الناظم رحمه الله تعالى في هذا البيتين ماذا بين لنا؟ المسألة الثانية، وهي وجوب الرفع رفع الاسم السابق ولا يجوز نصبه، وذكر لنا مسألتين: المسألة الأولى أن يقع الاسم المشتغل عنه مش بعد أداتي لا أن يقع الاسم المشتغل عنه قبل أداة مش بعد ليش؟ ايوه، فاذا زيد يضرب عمرو، هذا مثاله، فاذا زيد يضرب عمرو، وقع وقع بعد ايه؟ بعد اداه وهي اي ذا الفجائيه، وقع بعدها، فاذا زيد يضرب عمرو، صح، فاذا زيد يضرب، اذا ان يقع بعد اداه لا يقع بعدها الا الا المبتدا، هذا هو المسألة الأولى من هذا القسم، يعني القسم الأول. الثاني من المسألة، مثلا المسألة الثانية أو المثال الثاني، ها، أن يقع أن يلي الفعل أداة لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، لا يعمل ما قبلها فيما بعدها، وتلك إيش؟ أدوات الشرط والاستفهام ومن نافيا، هذه الأشياء كلها تمنع أن يعمل الفعل الذي أتى بعدها في الاسم المتقدم. ممنوع. مثلا زيدا إن لقيت، زيدا إن لقيت أكرمته، هذا ممنوع عندنا. لماذا؟ لأن ما بعد إن لا يعمل فيما قبل إن. ففي مثل هذه الحالة لو قلنا زيدا إن لقيته أكرمته، ممنوع عندنا. لماذا؟ لأن ما لا يعمل بنفسه لا يفسر عاملا يعمل في الاسم السابق. هذا هو مثال أو مسألة ثانية. إذا معنى ذلك المسألة انتهينا من كم مسألتين؟ المسألة الأولى وجوب النصب وعدم جواز الرفع، المسألة الثانية وجوب الرفع وعدم جواز النصب. المسألة الثالثة أشار إليها بقوله واختير نصب قبل فعل لطلب وبعدما إيلاؤه الفعل غلب وبعد عاطف بلا فصل على معمول فعل مستقر أولا. هذان البيتان تخبرنا أو تحدثنا أو تشرح لنا مسألة الثالثة، المسألة الثالثة وهو جواز الأمرين. جواز الأمرين ماذا؟ ولكنه النصب أرجح من الرفع. يجوز الرفع والنصب، ولكن الرفع أرجح، النصب أرجح من الرفع لأنه أولى حيث الأمر. قال واختير، أي اختار النحاة أو العرب في استعمالهم نصب، أي نصب الاسم السابق المشتغل عنه قبل فعل، حال كونه، حال كون ذلك الاسم واقعا قبل فعل في طلب، قبل ما يكون طلبا، قبل الأمر معنا، قبل الأمر. زيد يضربه، زيد نصره أكرمه، نحن نمثل بهذا، زيد أكرمه، هذا يجوز الوجهان زيد وزيدا، لكن النصب أرجح. لماذا؟ لأنه إذا رفع يكون مبتدئا ويكون الطلب بعده خبرا، والإخبار بالطلب مختلف فيه، منهم من منع ومنهم من أجاز، والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، بعض النحاة يعرب هكذا، ولكن سيبويه يقول ومما يتلى عليكم حكم السارق والسارقة ويخرجوا عن مسألتنا، لكن بعض النحاة يحتج به، الزانية والزاني فاجلدوا، أخبر بهذا يقولون يحتجون بهذا، لكن سيبويه أقول هذا. الحاصل أنه إذا وقع قبل الطلب يجوز الوجهان، إن شئت قلت زيد أكرمته زيد أكرمه، وإن شئت قلت زيدا أكرمه أي أكرم زيدا. ماذا قال؟ واختير نصب قبل فعل في طلب وبعدما إلاؤه الفعل غلب. وكذلك أيضا مسألة أخرى أن يلي السابق واختير نصب قبل فعل في طلب، وكذلك أيضا بعد فعل وبعدما بعد أداة إلاؤه الفعل غلب. غالب ما يتبعونه الفعل، يجوز يتبع اسم أحيانا اسم بعد ذلك تلك الأداة، وأحيانا يجيء الفعل، ولكن غالب استعمال العرب أن الفعل هو الذي يلي ذلك تلك الأداة. ففي مثل هذه الحالة يجوز الوجهان نظرا لجواز وقوع الفعل والاسم بعد تلك الأداة، ولكن ماذا؟ يختار النصب لأنه الأغلب، مختار النسل لأنه الأقرب، وذلك إيش؟ وذلك كهمزة الاستفهام، كهمزة الاستفهام. سبق لنا استفهام، تمثيل للاستفهام في ممنوع إيش؟ في ممنوع الرفع، بل يجب النسل، لكن هذا قلنا خاص بهل، إذا وقع في حي في الفعل يجب أن ينصب. أما الهمزة فإنها قلنا إنها أم الباب، يجوز في وجهها وقوع الاسم بعدها وقوع الفعل، لكن غالب استعمالهم أن الفعل هو الغالب وقوعه، أن الفعل غالب وقوعه. فلذلك نقول أزيدا ضربته، أزيدا ضربته، وإن شئت قلت أزيد ضربته، لكن الغالب النصب، أزيدا ضربته. لماذا؟ لأن همزة الاستفهام غالب الاستعمال أن يقع بعدها فعل لا اسم، ويجوز وقوع اسمه. فنظرا للأغلبية قولنا زيدا يعني زيدا، أزيدا ضربته أو لا، مختار النصب على قولك أزيد ضربته، على معنى قوله بعد ما إلى أرض إلى خلق. وكذلك أيضا وما بعطفه، وكذلك إذا وقع الاسم مشتغل عنه بعد عاطف حرف عطف واو بلا فصل، وليس هناك فاصل بينهم وبين ذلك العاطف، ولم يفصل بين العاطف والاسم فاصل، لم يفصل يعني بلا فصل على معمول فعل مستقل الأول، عاطف على معمول فعل مستقل الأول، يعطف على معمول فعل استقر قبله. ففي هذه الحالة يعني النصب أولى. مثاله قام زيد، قام زيد وعمرا أكرمته، قام زيد هذا هو المعطف عليه، قام زيد وعمرا أكرمته. ولماذا هنا يجد وجهان، قام زيد وعمر أكرمته، قام زيد وعمرا أكرمته. يجوز الرفع نظرا لماذا؟ نظرا لأنه إيه؟ لتعطف جملة إيه؟ يجوز النصب لتعطف جملة فعلية على جملة فعلية، وكذلك يجوز الرفع، وكذلك يجوز الرفع. قال ماذا؟ قال زيد قام زيد عمرا أكرمته، فإن شئت قلت عمرا أكرمته والنصب أولى عمرا أكرمته. وكذلك أيضا وذلك لتعطف جملة فعلية على جملة فعلية النصب أولى. وقوله وبعد عاطف بلا فصل أخرج بذلك أن يقع الاسم المشتغل عنه بعد عاطف مع الفصل مفصول عن ذلك الاسم، ففي مثل تلك الحالة وبعد بلا فصل ماذا؟ لا يكون هذا الوجه جائزا بذلك. فصل مثال ذلك قام زيد وأما عمر فماذا؟ فأكرمته، وأما عمر فأكرمته، قام زيد هذه جملة معطوف عليها، وأما عمر فأكرمته. هنا يجوز الوجهان وأما عمر وأما عمرا، لكن الرفع أولى، لكن الرفع أولى. ولماذا؟ لأنه فصل بين الاسم والعاطف بأما، أما دخلت بينهما، فلما فصل كان الرفع أولى بخلاف ما إذا لم يفصل، فإذا لم يفصل فالنصب أولى ليكون لتتناسب الجملتان المعطوف والمعطوف عليها، المعطوفة والمعطوف عليها. وأما إذا فصل فاصل كأما، وأما زيد فأكرمته يجوز الوجهان والرفع يكون أولى، والمختار الرفع. فتقول قام زيد وأما عمرا فأكرمه، وأما إذا قلت فذلك أيضا تقول قام زيد وأما عمرا فأكرمه، فيختار النصب كما تقدم. لماذا؟ لأنه فعل يدل على الطلب. إذن عرفنا من هذا خلاصة القول إن هذين البيتين بين فيما المصنف رحمه الله، الناظم رحمه الله تعالى، المسألة الثالثة أو القسم الثالث، وهو ما يجوز في الأمران الرفع والنصب لاسم الشغل عنه، ولكن النصب أولى. وذلك أولا مثلا لنا إذا وقع قبل فعله في طلب يجوز الأمران والنصب أولى. لماذا؟ لأننا إذا رفعناه يكون إخبارا والإخبار بالطلب مختلف فيه ممنوع عند كثير من النحاة. هذه واحدة. الثانية أن يلي أداة أن يقع بعد أداة يغلب أن يليها الفعل. يغلب أن يليها الفعل. وذلك مثل همزة الاستفهام، فإن أكثر الاستعمال أن يلي أن يأتي بعدها الفعل. ففي مثل هذه الحالة إذا وقع اسم مشتغل عنه بعدها النصب أولى من الرفع. مثاله أزيدا أكرمته، أزيد أكرمته، وجزء الأشياء النصب أولى. وهذا الثاني. وجاء المسألة الثالثة في هذا القسم أن يكون واقعا بعد عاطف ذلك الاسم مشتغل عنه، لا يفصل لا فاصل بينهما بين الاسم والعاطف. ففي مثل هذه الحالة عاطف على معمول فعل مستقر أولا، مستقر أولا على معمول فعل مستقر أولا، أي على جملة على جملة معمول فعل على جملة معمول فعل على الجملة التي هو فيها، لأن العطف على جملة فعلية بتمامها. الجملة عطفت على جملة على معمول فعل مستقر أولا. فهذا هو يعني وجه في جواز الوجهين واختيار النصب في هذه المسألة، مسائل الثلاث: قبل الطلب، وبعدما يغلب إلى أول فعل، وبعد عاطف بلا فصل. ثلاث مسائل تفرعت عن القسم الثالث. القسم الثالث ثلاث مسائل: وإعراب البيتين، واختير الواو الاستنابية، اختير في الماض مغير الصيغة على الفتح، واختير نصب نائب فاعل مرفوع على مضم ظاهرة قبل مصنوع الظرفية، مصنوع الظرفية وعلى اسمه ظاهرة قبل مضاف فعل مضاف إليه. ذي اسم إشارة، ذي بمعنى صاحب، ذي يعني صفة لفعل مجرور وعلامة جركة وعلامة جر الياء، لأن من الأسماء الخمسة أو الستة المعتلة المضافة التي رفوها بالواو ونصبها بالألف وجرها بالياء. ذي مضاف طلب مضاف لمجرور وعلامة جركة مقدرة من عالم الله الشام السفن وقف ذي طلب، وبعد العاطفة بعد مصروع الظرفية معطوف على قبل، بعد مضاف، وبعد ما اسم الموصول ما لجين مضاف يا سكن، وبعد ما إيلاؤه مبتدأ مرفوع وعلامة رمض مقدرة من عند التعذر. إلاء مضاف الهاء ضمير مفرد مذكر غير معجر مضاف من يرد. إلاء الفعل مفعول مقدم لغلب وعلى نفسهم ظاهرة غلب في الماض فتاة مقدرة من أنظرها سكون الوقف سكون القافية. غلب في الماض ونائب فاعله وفاعل ضمير مستتر جوان تدير هو، والجملة الغفير والفاعل في عينين صلة الموصول لا محل لها. لا، في محل الرفع خبر مبتدأ. إله مبتدأ قلنا إله مبتدأ، إله مبتدأ الفعل مفعول مقدم غلا، والجملة المفيد والفاعل والمفعول في محل الرفع خبر مبتدأ، والجملة من المبتدأ والخبر جملة صغرى في دمنا، جملة كبرى في دمنا صغرى صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. وإذ قوله ما بعد ما، وبعد عاطف العاطفة بعد مصروع الظرفية معطوف على الظرف الأول، بعد مضاف عاطف مضاف المجرور على الكسر ظاهرة عاطف بلا الباب حرف جر لا مستحلقة، اسمعوا إعرابها، لا بلا فصل الباء حرف جر ما يسمع الكسر لا مستحلقة مستحلفة، لأن أصلها لا بفصل، فقدمت لماذا؟ فقدمت فقدم الجار على لا ليكون يمتزج بالاسم بلا. هذا إعراب البصريين، يعني يقولون لا مزحلقة ومزحلقة أصلها بفصل. وأما الكوفيون فيرون أن لا هذه اسم بمعنى غير، وعلى ذلك نقول الباو حرف جر مبني على الفصل، لا اسم بمعنى غير مجرور بالباء وعلامة فصلة مقدرة من عام لا شاء محلي بسطور الحكاية أي الحق لها بالأصل. وعلى ذلك نقول لا مضاف فصل مضاف له، هذا مذهب الكوفيين مضاف مضاف له، لأن لا اسم. وأما على مذهب المصريين نقول حرف وهي مزحلقة عن محلها. بلا فصل على معمول فعل على حرف جر على سكون معمول مجرور على وعلى كسر ظاهرة معمول مضاف إلى مضاف إلى مستقر من صفة مجرور، والصفة تابعة موصوفها مجرور وعلى كسر ظاهرة أولا منصوب على الظرفية متعلق بمستقر. والالف بدل من التنوين اولا. هذا هو اعراب البيتين. يقول الشارح رحمه الله تعالى: هذا هو القسم الثالث وهو ما يختار في النصب، وذلك اذا وقع بعد باسمه فعل دال على طلب كالامر والنهي والدعاء، نحو زيدا اضربه، زيدا اضربه، وزيدا لا تضربه، نهي، وزيدا رحمه الله دعاء بالرحمه. هذا فيجد له زيد النصب ومختار النصب، وكذلك مختار النصب اذا وقع الاسم بعد اداه يغلب ان يليها الفعل كعرض بالاستفهام، نحو ازيدا ضربته بالنصب والرفع ازيد ازيدا، ومختار النصب وكذلك اختار النصب اذا وقع الاسم المستغل عنه بعد عاطف تقدمه جملة فعليه ولم يفصل بين العاطف والاسم، نحو قام زيد وعمرا اكرمته، هذا هو عمرا وقع بعد عاطف ولم يفصل. فيجوز رفع عمر ونصبه والمختار النصب لتعطف جملة فعلية على جملة فعلية ليكون عطف على جملة. فلو فصل بين العاطف والاسم كان الاسم كما لم يتقدم شيء، اما اذا فصل يكون رفع حكمه كالمسألة السابقة، نحو قام زيد واما عمر فاكرمته، فيجوز رفع عمر ونصبه والمختار الرفع كما سياتي. وتقول قام زيد واما عمرا فاكرمه، واما عمرا فاكرمه، في مثل هذا فيختار النصب لوقوعه قبل الطلب كما تقدم لانه وقع قبل فعل دال على طلب. خلاصه المساله تسمى ايه؟ اشار بهذين البيتين، قلنا ايه؟ اشار بهذين البيتين باسم ايش؟ القسم الثاني. وما حكمه؟ جواز الامرين والنصب راجح ارجح، والنصب ارجح، وذلك يكون في كم مساله؟ مسألة بإمكان ثلاث مسائل. المسألة الأولى أن يقع الاسم المستغل عنه قبل فعل لطلب دال على الطلب، مثله زيدا أكرمه ضربه، زيدا أكرمه طيب. والمسألة الثانية إذا وقع بعد أداة يغلب وقوع الفعل بعدها، مثل حمزة الاستفهام، مثاله أزيدا أكرمته، يجوز الوجهان والنصب أرجح. لماذا؟ لأن الرفع يقتضي، لأن هذه الأداة حمزة الاستفهام يغلب فيها أن يليها الفعل، فالنصب إذن أرجح لأن غالب الاستعمال هكذا. طيب المسألة الثالثة أن يقع الاسم المشتغل عنه بعد عاطف قبل إيه؟ بعد عاطف ولا فاصل بينهما إيش؟ بين الاسم والعاطف، فعند ذلك يكون إيش؟ يعني معطوف على جملة، والجملة والاسم المشتغل عنه بجملة الثانية معطوف، ففي مثل هذه الحالة يختار النصب. مثاله قال زيد وعمرا أكرمت، هذا يجوز الوجهان والنصب أرجح، وعمر أكرمت وعرم أكرمت والنصب أرجح. لماذا؟ ليكون إيش؟ لتتناسب الجملتان متعاطفتان، يعني يعطف جملة فعلية على جملة فعلية، ولو رفعناه يكون إيش؟ من عاطف جملة الاسمية على جملة فعلية، وهذا ايه؟ وعمتنا فيها، فلذلك يختار هذا. هذه هي المسائل التي تضمنها البيتان الاخيران. ايضا هو قدم المسألة الخامسة، نحن الان بحثنا عن المسائل الثالثة، لكن الناظم قدم لمناسبة ما قبله المسألة الخامسة. المسألة الخامسة هو جواز الأمرين على السواء، جواز الأمرين على السواء. فقال ماذا؟ وإن تلا المعطوف ما فعل المخبر به عن اسم فعطفا مخيرا، وإن تلا في المسألة الأخيرة، ولذلك قدم الخامسة لأنه متصل بالمسألة التي قبلها، لأن المعطوف المعطوف عليه. يعني معناه أنه إذا وقع الاسم المشتغل عنه بعد عاطف تقدمت جملة ذات وجهين، يجوز النصب والرفع على حد سواء. ومثال ذلك ذات الوجهين إيش؟ ذات الوجهين معناه جملة صدرها اسم وعجوزها جملة، وعجوزها فعل. ما هي جملة ذات الوجهين؟ أن تكون جملة صدرها اسم وعجوزها فعل. ففي مثل هذه الحالة مثال ذلك زيد قام، زيد قام، وعمر أكرمته، زيد قام وعمر أكرمته، زيد قام. هناك مثلنا بقام زيد، وهنا زيد قام. جملة وقع، وقع الاسم اشتغل عنه بعد عطف، وتلك وذلك العطف يكون على جملة ذات وجهين، وذلك لأن زيد مبتدع اسم، قام فعل. فنظرا للحالتين يجوز الوجهان. وعمر أكرمته، إذا قلنا وعمر أكرمته يكون عمر مبتدع، أكرمته جملة، ويكون عطف جملة اسمية على جملة اسمية، ها؟ فعلى ذلك يكون تعطف جملة نظرا لكون أوله اسما فعطفنا جملة اسمية. وأما إذا قلنا أكرم عمرا أكرمته فيكون باب عطف جملة نظرا لعجوز الجملة الأولى، لأن عجوزها فعل. فإذا نظرا للاثنين يجوز وجهان على حد سواء، لا يرجع أحدهما على الآخر. يعني زيد قام وعمرا أكرمته جائز، ليكون عطف جملة فعلية على جملة فعلية نظرا لعجوزها، وعمر أكرمته نظرا لصدرها. هذا هو معنى قوله وإن تلا المعطوف. المعطوف هو ايش؟ الاسم مشتغل عنه فعلا مخبرا به عن ذلك الفعل. ما هو؟ قام، زيد قام مخبرا به عن اسم، لان زيد اسم مبتدا، فعطفا الاسم المشتغل عنه مخيرا، حال كونك مخيرا في الاستماع، وذلك مخيرا من النصب والرفع، إن شئت نصبت وإن شئت رفعت على حد سواء، مخير أنت. ولماذا؟ لأن الجملة المعطوف عليها تضمنت اثنين، يعني نظرا لصدرها تكون اسمية، ونظرا لعجوزها تكون فعلية، ولذلك تسمى إيش؟ جملة زيد قام. إذا عرفت ماذا تقول إيش؟ جملة كبرى في دونها صغرى، هكذا يقال، جملة كبرى جملة صغرى. معنى ذلك أن الجملة الصغرى هي الجملة التي وقعت خبرا، هذا معنى الجملة الصغرى. والجملة الكبرى هي التي وقع خبرها جملة، اسم وقع خبر جملة، ولذلك نقول هذه تسمى جملة صغرى بضمنها، جملة كبرى بضمنها صغرى. هذا قالوا والإعراب البيت وإن تلا الوقت فإن راشة وجن من إذا السكن تلا في المادي ما أرجع منه الشيء من فتاة مقدرة من عمد الأشياء المحلي التعظم تلا المعطوف هو فاعل مرفوع على أرض من ظاهرة فعلا مفعول بمنصب وعلى أرض من ظاهرة مخبرا صفة منصب وعلى أرض من ظاهرة الألف بدل التنوين به جار متعلق مخبرا عن اسم جار مجائل متعلق بمخبرا باختلاف يعني اختلاف ما الفعل الواحد العامل الواحد لا يعلق حرفي جر اثنين الا اذا اختلف اما لفظا واما لفظا ومعنى هذا هو بمعنى واحد لا يعلقها. فعاطفا الفاء رابطه الجواب للجواب الشرطي من يتناسق عاطفا فعل ما بين فعل وفعل امر مبني على الفتح باتصاله بنون توكيد مشدده لا خفيفه والنون خفيفه نون توكيد من يتناسق وفاعله جميل ينتظر أنت مخيرا حال منصوب على صدر الظاهرة الألف بدل التنوين والجملة من الفعل والفاعل يعني في محل الجزم فعل الشرطي في محل الجزم فعل الشرطي هنا قلنا في محل الجزم فعل الشرطي وهناك قلنا فلا هذا أيضا جملة لكن نقول إذا كان فعلا ماضيا أو فعلا مضارعا يكون الإعراب للفظه. وإذا كان لا يصلح والضابط في ذلك أن أدوات الشرط إذا وليها ما يصلح في هذا الشرط فالجواز والإعراب للمفرد. وإن وليها ما لا يصلح أن يكون شرط الله كفعل الأمر يكون الجواب يكون الإعراب لمحله. وعلى ماذا؟ فاعتفا مخيرا. أشار بقوله فاعتفا مخيرا إلى جواز الأمرين على السواء، وهذا هو الذي تقدم عنه القسم الخامس. ولماذا قدمه؟ قلنا لأنه متعلق بالبحث السابق، وإلا فالترجمة الثانية أولى. قال وضبط النحو دون ذلك بأن إذا وقع الاسم مشتغل وعن بعد عاطف تقدمت جملة ذات وجهين جاز الرفع والنصب على السواء. وفسروا الجملة ذات الوجهين بماذا؟ بأنها جملة صدرها اسم وعاجزها فعل النحو زيد قام، هذه الجملة ذات الوجهين زيد قام، هذه الجملة ذات الوجهين. إذا نظرنا إلى صدرها جملة اسمية، وإذا نظرنا إلى عاجزها جملة فعلية. نحو زيد قام وعمر أكرمته، هذا عمر محل الشاهد، فيجوز رفع عمر مراعاة للصدر ونصبه مراعاة للعجز، هذا هو محل. وقال إذا عرفتم هذه المسألة مسألة الخامسة، وقلنا قدمها لأنها متعلقة بالبحث السابق، وإلا فالذي يليه هو الذي يكون تابعا للرابع هو الرابع. قال والرفض بغير الذي مر رجح فما أبيح فعل ودع مال المباح لو لم يكن في ألفية لمالك إلا الشطر الثاني هذا لكفاه فخرا قال فما أبيح فعل ودع مال المباح. هذه ما شاء الله موعظة يعني بليغة. فما أبيح فعل ودع مال. وقال في موضع آخر كما لنا إلا اتباع أحمد لو لم يكن في الألفية إلا هذا الشطر لكفاه. تقدم لكم بعد انتداء الخبر كما لنا إلا اتباع أحمد هذا عظيم. فلذلك قال هما فما أبيح فعل ودع مال المباح هذا كنا مستقيما. يقول ثم المسألة الرابعة يقول ماذا؟ ما يجوز فيه الأمران ويختار فيه الرفع ولذلك قال والرفع في غير الذي مر رجع في مسائل الأربعة التي تقدمت وجوب النصر ووجوب الرفع وجواز الأمرين مع ترجيح النصر وجواز الأمرين مع ترجيح الرفع على وكذلك أيضا وجواز الأمرين على حد سواء. كم صارت؟ خمسة عبسة. ما هي؟ عدوها. وجوب النصب ووجوب الرفع وجواز الأمرين مع ترجيح النصب وجواز الأمرين مع ترجيح الرفع وجواز الأمرين على السواء يعني غير ما رأي لنا هذه الخمسة أقسام. في غير هذه الخمسة يعني يكون الرفع راجحا في غير هذه الخمسة يكون الرفع راجحا. وذلك مثلا زيد ضربته هذا ليس من المسائل الخمسة هذا لا يدخل في أمثلة لو حاولت ما تجد هناك. زيد أكرمته هذا يجوز في الوجهان تنصبه على تقدير فعل يفسر ما بعده أكرمت زيدا وترفعه على أنه مبتدا والجملة بعده خبر. هناك مثلنا مثال زيدا ضربه هذا غير هذا بينهما فرق. ما هو الفرق؟ هذاك وقع بعده إيش؟ طلب. فلذلك ماذا رجحنا؟ النصب. وأما هنا ما في طلب هو إخبار. فلذلك صار في الوجهان والرفع رجح. لماذا رجح الرفع؟ لأن عدم التقدير أولى من التقدير. لأن النصب يعني نحتاج معه إلى تقدير عامل والتقدير عدم التقدير أولى من التقدير. ولذلك نقول هذا أولى يكون أولى من النصب. يقول والرفع في غير الذي مر رجع مثاله زيدا أكرمته فما أبيح فعل إذن فما أباحه النحاة أو كما أباط العرب في استعمالها افعل ودع ما لم يباح وما منعوه لا تفعل وما منعوه لا تفعله. وإعراب البيت والرفع مبتدا مضاف مرة في الماضي معروفة ممنوع على الفتح مرة في غير الذي مرة وفاعله ضمير مستتر في جهادة هو رجح في الماضي فتاد مقدرة من أنظار سكون الوقت وفاعله ضمير مستتر جوازا تدور هو والجملة نفيد والفاعل في محل رفع خبر مبتدا رجح هذا من رفع فما وضعها الفاء فاول فصيحة وفضيعة ثم بذلك لأنها فضاعت لأنها فضاعت أفصحت جاء انزل بشكل قد تدره إذا عرفت ما تقدم لك وأردت زيادة على ذلك البيان فأقول لك فما أبيع فعل ما اسم موصول مع هذا الرفيع مبتدع أبيع في الماضي مغير الصيغة ونائب فاعل ومن تدره هو جملة فاعل والنائب هي صلة الموصول عن محلها من الإعراب افعل فعل أمر مغرور على السكون فما أبيع فعل ما إذن مفعول مقدم هذا أولى وهذا يكون مثال فما أبيح فعل هذا جزء من الوجهات لكنه رجح فيه النصب ولذلك ذكر قريب ما إعرابها مفعولة مقدم بفعل أولى من إعرابها مبتدعا لأننا إذا جعلنا مبتدعا لابد أن يكون الجملة الطلبية خبر وهذا قلنا يعني يمنعه كثير من المحال افعل فعل أمر فاعل تدر أنت ودع الواقع دع فعل أمر يرسل فاعل ضمير مستتر وجوبا تدر أنت ما اسم موصول مفعول به لدع من يرسل دع ما لم يباح لم حرف نفي وجزم وقلب حزم مضارع يعتبر معناه لمضي مبنية على السكن ولم يباح لأن الماض مغير الصيغة مجزوم وأعلام جزم سكون آخره ونائب فاعل تدر هو والجملة نفير والنائب صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. يقول هنا الشارح هذا هو الذي تقدم عنه الاسم الرابع وما يجوز في الأمران يختار الرفع وذلك كل اسم لم يوجد معه ما يوجب نصبه ولا ما يوجب رفعه ولا ما يرجح نصبه ولا ما يجوز يجوز في الأمران على السواء وذلك نحو زيد ضربته نصب الرفع ترجح الرفع وين ترجح عليه ترجح عليه وجوب النصب ويجوب الرفع وجواز الأمرين مع إيش؟ مع ترجيح النصب وهناك فيما سبق قسمنا إيش؟ طيب إذن جاء ترجيح الرفع في هذا البيت والمختار رفعه لأن علم الإضمار أرجعه من الإضمار وزعم بعضهم أنه لا يجوز النصب لما فيه من كلفة الإضمار وليس بشيء فقد نقله السبوي وغير من أئمة العربية وهو كثير وأنشد أبو السعدات بن الشجري في أمانه على النصب قوله فارسا ما غادرهم الحمى غير زميل ولا نكس وكيل فارسا ما هذه ما زيادة التأكيد فارسا عظيما غادروه أي تركوه ملحما على كونه محاطا مقطوعا ملحما ذا أي غشيه الحرب غير زميل زميل التشديد أي غير جبان ولا نكس نكس ضعيف ولكن يكيل عمره لا غير ضعيف أيضا عجز فالشاهد فارسا ما غادروه فارسا منصوب لماذا؟ على الاشتغال منصوب على الاشتغال فإذا هذا يدل على جواز النصب فارسا ما غادروه يقول تعالى جنات عدن يدخلونها يقول هذه الكراء شاذة جنات عدن جنات عدن يدخلونها هذا معروف مرفوع على الوجه الأرجح جنات هذا على الوجه على الذي جوزوا بهذا الكسر تاء جنات على ماذا؟ على الذي ذكرناه وهو جواز الأمرين الرفع والنصب وهذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا جنتك ومن اليقين ما تعون بعلنا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا حيثنا اجعل وارث من اجاثرنا على من ظلمنا وصلنا على من عدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا امر غنيمنا ولا غايه رغبتنا ولا اصل الانا ولا حول ولا قوه الا رب العالمين امين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت